أيها الأحبة، هذه ليلة الخميس الموافقة للسابع عشر من شهر صفر لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس السابع والثلاثين من دروس السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ماتت خديجة، ومات أبو طالب، فتوثبت قريش توثب الذئب المفترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما زالت قريش كاعة، أي متراجعة جبانة، حتى توفي أبو طالب. والحديث رواه البيهقي والحاكم بسند صحيح. ما زالت قريش كاعة، أي جبانة، تخشى أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي أبو طالب. نعم، لما مات أبو طالب هجمت قريش على رسول الله وازدادت وحشية وشراسة، وفعلت به ما يستحيي الإنسان أن يفعله بالإنسان، بل لا أبالغ إن قلت لقد فعلت قريش برسول الله بعد موت أبي طالب ما تستحيي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا إلا أن يهرب من هذه الأرض الصلدة، وأن يفارق هذه القلوب المتحجرة كتحجر الجبال التي تحيط بمكة من كل ناحية. إنها قلوب لها نفس طبيعة الصحراء والبيئة التي تعيشها وتحياها. إنها قلوب متصحرة من الصحراء، قلوب جرداء من كل لون من ألوان الخير. تلك القلوب التي أعلنت الأذى والعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي أبو طالب فأرغت مكة كلها وأزبدت، ودقت مكة كلها قبول الحرب وأوعدت، وراح المشركون من الصناديد والسادة يصبون جام غضبهم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة لا يستطيع بليغ أديب أن يعبر عنها، فليس الخبر كالمعاينة. فهرب رسول الله، ليس هروبا من ميدان الدعوة، حاشا وكلا، فهو المخاطب بقول ربه جل وعلا: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وإنما ترك النبي مكة ليبحث عن أرض جديدة، ليبحث عن قلوب أرق. خرج وهو يحمل أملا يزداد كل صباح، خرج من مكة وهو يحمل ربيعا يتنفس كتنفس الزهرات في فصل الربيع، يبحث عن يد حانية تنصره وترفع معه هذه الراية الشريفة، راية الدين. خرج من مكة على قدميه المتعبتين، والله لا يجد راحلة ليركبها، والله لم يجد النبي في هذا اليوم العصيب راحلة ليركبها، فضلا عن طائرة أو سيارة مكيفة، بل خرج من مكة على قدميه المتعبتين الدانيتين، خرج وقلبه مليء بالألم، خرج والحزن يهدهد فؤاده، خرج والأسى يفتت كبده. توفيت خديجة رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء، وتوفي أبو طالب الذي كان حائط صد منيع طالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك. ثم وقف المشركون على قلب رجل واحد ليصبوا الأذى صبا على رأس رسول الله، فخرج من مكة يبحث عن أرض جديدة، يبحث عن أيد جديدة، يبحث عن قلوب جديدة لتحمل معه هذا النور ولترفع معه هذه الراية. خرج بلا زاد، بلا راحلة، خرج بهذا الحزن يصعد جبلا ويهبط إلى واد، يمشي على رمال مكة التي انعكست عليها أشعة الشمس، فكادت الأشعة المنعكسة على الرمال فقط أن تسرق الأبصار. خرج الحبيب يبحث عن معين، يبحث عن يد تحمل معه هذا الدين ليقدم هذا الدين للتائهين الذين أحرقهم لفح الهاجرة القاتل، وأرهقهم طول المشي في تيه الشرك وظلام الكفر والوثنية. خرج يبحث عن قلوب جديدة خارج مكة لتعلن معه العداء على هذه الأصنام الحجرية التي لا تنفع ولا تنفع. إلى أين؟ إلى الطائف. إلى الطائف. والطائف مكان يبعد عن مكة 60 ميلا. من مكة إلى الطائف، ويمكث في الطائف 10 أيام على الراجح، لم يجد أحدا إلا ودعاه إلى الله، ويرجع مرة أخرى من الطائف أكثر حزنا وأشد ألما إلى مكة على قدميه المتعبتين الداميتين. تدبروا معي ما الذي جرى من مكة إلى الطائف على قدميه، وكان ربك جل وعلا قادرا وما زال سبحانه أن ينقل حبيبه ومصطفاه من مكة إلى الطائف على البراق، وكان ربك قادرا وما زال سبحانه على أن يحول قلوب أهل الطائف ليستقبله أهل الطائف بالورد والزهور، لكنها السنن الربانية التي لا تتغير، لكنه الطريق، طريق نوح وإبراهيم، طريق موسى وعيسى، طريق النبيين والمرسلين، طريق ليس مفروشا بالورد والزهور، طريق ليس ممهدا بالرياحين، وإنما هو طريق طويل شاق حافل بالعقبات والأشواك، يعوي في كل خطوة عليه المجرمون ممن يملكون أحدث أبواق الدعاية لإضلال الخلق عن طريق الحق تبارك وتعالى. إنه طريق محمد بن عبد الله، طريق الفتن، المحن، الابتلاءات، ليعلم كل سالك للدرب طبيعة الطريق حتى لا ينعطف، لا ينزلق مع أول منعطف من منعطفات المحنة والفتنة على هذا الطريق الطويل الشاق إلى الطائف. قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم أخوة ثلاثة: عبد يليل بن عمرو، عبد يليل بن عمرو ابن عمير، ومسعود بن عمرو ابن عمير أخوه، وحبيب بن عمرو ابن عمير ابن عوف بن عقدة ابن غيرة ابن عوف بن ثقيف، سادة ثقيف، سادة أهل الطائف. وانظر إلى منهجية النبي في الدعوة، ذهب في أول الأمر إلى السادة إلى الأشراف، لأن هؤلاء لهم كلمة مسموعة وأقوامهم لهم تبع. فإن قال الرأس ردد مقولته الأتباع في كل زمان ومكان. فبدأ النبي بدعوة السادة، بدعوة الأشراف. وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح، فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله جل وعلا، وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. عاوزك تعيش بقى وتتصور كده الرد اللي هيترد به على النبي. خلي بالك ده مين اللي بيدعو؟ من آتاه الله الحكمة، من آتاه الله العلم، من رزقه الله الأدب، من اصطفاه الله واجتباه وأكمل له المحاسن خلقا وخلقا، من أكمل الله له المحاسن خلقا وخلقا. وجلس بين سادة ثقيف يدعوهم إلى الله بحكمة بالغة، بموعظة حسنة، بكلمة رقيقة رقراقة، فهو الذي آتاه الله الحكمة. ومع ذلك ردوا عليه ردا منكرا. فقال أحد الإخوة الثلاثة، قال بأنه يمرط، يمرط يعني يمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. بقول له إن كان الله أرسلك، والله ده أنا أمزق ثياب الكعبة. أنت ربنا يرسلك ويجعل اختارك رسولا له، لو كان كذلك لمزقت ثياب الكعبة. وقال الآخر، أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال الثالث، والله لا أكلمك أبدا، فلئن كنت رسولا من الله كما تقول فلا أنت أعظم خطرا من أن أكلمك، ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلمك. هذا رب السادة، رجل يقول بأنه يمزق ثياب الكعبة وأستارها إن كنت رسولا، والآخر يقول أما وجد الله أحدا غيرك ليرسله رسولا له، والثالث يقول إن كنت نبيا فأنت أعظم من أن أرد عليك، وإن كنت تكذب على الله فلا تستحق أصلا أن أرد عليك. هل قيل لك ذلك؟ يا من تسلك الآن درب الدعوة إلى الله جل وعلا، هذا يقال للنبي محمد بأبيه وأمي وروحي. يقول له رجل، أما وجد الله أحدا غيرك ليرسله؟ هذه تقال لرسول الله الذي جمع الله له المحاسن خلقا وخلقا. تصور رجلا غريبا يأتي من مكة إلى الطائف ليقابله أشراف القوم بهذه اللغة الوقحة وبهذا الرد الشديد. تعرف لتعلم كم عانى رسول الله. كثير منا تصور أن الإسلام وصل إلينا بيسر وسهولة، والله لقد قال له ربه قم فأنذر، والله لقد قام ما ذاق فعل، لقي الله جل وعلا. يا أخي نحن الآن إذا ما تحركنا شوف انظر إلى هذه الجموع تستقبلنا بتقبيل والحفاوة والفرح والسرور، انظر كيف استقبل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم طبيعة الطريق، لتعلم أن الطريق شاق وطويل، حتى لا تتخلى عن الدرب إذا أوذيت بكلمة. يا أخي ستؤذى، أوذي رسول الله، أوذي في عرضه، في شرفه، في مكانته، في دينه، في عقيدته، في خلقه، في علاقته بربه جل وعلا. لا بد أن تعلم هذه الطبيعة علم اليقين حتى لا تتخلى عن درب رسول الله لمجرد أنك أوديت هنا أو هنالك أو بكلمة أو في عرضك. هذه طبيعة الدرب. فماذا يرد عليهم رسول الله؟ قال عاوزك تعيش مع النبي، عاوزك تعيش. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يئس من خير ثقيف، والله ما خرج من مكة إلى الطائف يريد مالا، والله ما خرج من مكة إلى الطائف يريد ثناء، والله ما خرج من مكة إلى الطائف يمشي على قدميه على أرض ملتهبة وتحت شمس محرقة، والله ما خرج يريد جاها ولا وجاهة، وإنما خرج لينقل هؤلاء من ظلام الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. فردوا عليه هذا الرد فقام وقد يئس من خير ثقيف، قام ولهيب الحزن في كبده. استشعر حالة النبي في هذه اللحظات، حاله تتفطر لها القلوب، جوع وعطش، يمشي من مكة إلى الطائف 60 ميلا يريد لقمة خبز، يريد جرعة ماء يطفئ بها حرارة الشمس المحرقة بل حرارة الأشعة المنعكسة، جوع عطش ألم، أصحاب مطاردون في الحبشة وأصحاب معذبون في مكة، وعمه مات وحبيبة قلبه خديجة ماتت، وصاحب الدعوة بأبي هو وأمي نفسه مطارد، حالة قاسية، كل شبر في مكة يثير الأحزان في قلبه، بل كل طريق في مكة يجدد عنده الألم. فالتفت النبي إلى هؤلاء القساة، لعل بقية من رحمة ما زالت قابعة في قلوب وراء جدران من القسوة والغلظة، قام يناشدهم ويرجوهم رجاء أخيرا ويطلب منهم طلبا يسيرا، فيقول لهم إن فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، أي اكتموا خبر زيارتي لكم، فاكتموا عني وقد كره رسول الله أن يبلغ قومه في مكة عنه فيذئرهم ذلك عليه، أي فيتجرأ عليه بعد ذلك. ما طلب أمرا، طلب أن يكتموا فقط خبر زيارته لهم في الطائف، فلم يفعلوا ولم يستجيبوا لهذا الرجاء الأخير، بل لقد وقعوا في وقاحة أخرى شديدة، سلطوا عليه السفهاء والصبيان والعبيد يسبونه ويصيحون به حتى اجتمعوا عليه وألجأوه إلجاء إلى حائط أي إلى بستان لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. عاوزك تتصور أن مجموعة من السفهاء يجرون حوله فيدفعونه دفعا بالحجارة حتى يحتمي النبي بحائط أي ببستان. عايش المشهد؟ عايز شوف شهد النبي اتعمل فيه ايه؟ يرمى بالحجارة، يقذف بالحجارة صلى الله عليه وسلم. فرجع عن هؤلاء السفهاء ممن كان يتبعه، فعمد الى ظل حبلة من عنب. حبلة، الحبل شجر العنب الملتف، عنباية بلغتنا. الحبل شجر العنب واحدته حبلة. فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظل حبلة تحت ظل عنباية فجلس فيه، وابن ربيعة عتبة وشيبة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لجأ إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء الودود الجميل المتن الرقيق في كل كلماته بل حروفه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحركت له رحمهما، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، فقال لعداس: خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل. فقل له يأكل منه، فقل له يأكل منه. ففعل عباس، ثم أقبل به حتى وضعه بين يديه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له عباس: كل. فأكل رسول الله، فلما وضع يده الشريفة في قطف العنب في الطبق قال الحبيب: بسم الله، بسم الله. ثم أكل فنظر عداس، كلمة جميلة، بسم الله، ما سمعها من قبل. فنظر عداس في وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، كلمة دي أنا أول مرة أسمعها، بسم الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ في هذا الألم وفي هذا الحزن وأمام هذه الدماء التي تنزف من قدميه، لا يدع النبي فرصة أبدا للدعوة إلى الله جل وعلا، فيسأل عداسا: ومن أي البلاد أنت يا عداس؟ ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ فقال عداس: نصراني. كان نصرانيا، نصراني، وأنا رجل من أهل نينوى، نينوى بكسر النون، وأنا رجل من أهل نينوى، وهي بلد في العراق قريبة من الموصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر، من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى، من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى أو ابن متى؟ فقال له عداس: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ ايه اللي عرفت بيه؟ وما يدريك ما يونس ابن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. يونس عليه السلام الذي نادى في الظلمات: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له الآيات. قال: وما أدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي، يونس ده أخويا، ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. بمجرد ما عداس سمع الكلمتين دول فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل رأسه ويديه وقدميه، وكأن الله جل وعلا أراد سبحانه وتعالى ألا يحرم نبيه من خير. ولم لا؟ أتستحقر أن يخرج النبي من رحلة الطائف بعداس على الراجح كما رجح ذلك الحافظ ابن حجر، وسأبين إن شاء الله. أتستكثر أو أتستحقر؟ لا تحقرن من المعروف شيء. فهو القائل عليه الصلاة والسلام لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فأقبل عداس أكب على رسول الله يقبل رأسه ويديه وقدميه، فلما رآه ابن ربيعة قال أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك، أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما عداس قال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه ورجليه؟ فقال عداس: يا سيدي، خاطب الرجلين، يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا، ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. قال له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف راجعا إلى مكة حين يئس من خير فقيه. الحديث: أعلم أنكم تنتظرون تخريجه وتحقيقه. الحديث حديث مرسل، لكن له من الشواهد ما يقويه، رواه ابن إسحاق فقال حدثني يزيد ابن زياد عن محمد ابن كعب القرظي. ويزيد ثقة، يزيد ثقة كما قال الحافظ ابن حجر، يزيد ابن زياد ثقة، والقرظي تابعي جليل ثقة والآخر. لكن الإشكال هنا أنه لم يذكر من شيخه هنا، لم يذكر في هذا السند من شيخه هنا. لكن الحديث كما ذكرت روي مرسلا أيضا من طريق الزهري عن عروة بن الزبير، وله حديث سأذكره الآن يصلح أن يكون شاهدا يتقوى به ما عدا الدعاء الذي ذكرت الآن، وهو الدعاء الجميل الرقيق في متنه، شاهده عند الطبراني. وقد قال الهيثمي في المجمع رجاله ثقات، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة. وقد ذكر الحديث عن عبد الله بن جعفر، فإما أن يكون قد وصل ابن إسحاق أو رواه من طريق آخر، وفي الحديث يصلح شاهدا لهذا الحديث الذي ذكرت أو لهذا الطريق الأول الذي ذكرت، لا سيما وأن رجاله ثقات. وقال شيخنا الألباني رحمه الله في تعليقه على فقه السيرة للشيخ الغزالي رحمه الله، قال الألباني أخرج هذه القصة ابن إسحاق بسند صحيح، هكذا قال الشيخ، أخرج هذه القصة ابن إسحاق بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظي مرسلا. لكن قوله إن أبيتم فاكتموا عني، أي خبر هذه الزيارة إليكم، وكذلك الدعاء، قال الشيخ رحمه الله ذكرهما ابن إسحاق بدون سند، يعني ذكر ابن إسحاق هذه الزيادة وهذا الدعاء بدون سند. وكذلك رواه ابن جرير من طريق ابن إسحاق، وروى هذه القصة كاملة الطبراني في معجمه الكبير من حديث عبد الله بن جعفر مختصرا، روى هذه القصة الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن جعفر مختصرا، وفيه الدعاء الذي ذكرت بنحوه. وقال الهيثمي وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات. قال الألباني رحمه الله فالحديث ضعيف السند، ضعيف السند لضعف ابن إسحاق أو لعنعنة ابن إسحاق، الحديث ضعيف السند لعنعنة ابن إسحاق. قلت الشاهد الذي ذكرت أو الطريق الذي ذكرت من طريق عروة بن الزبير يقول لما أفسد الله عز وجل صحيفة مكرهم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعاشوا وخالطوا الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنين يعرض نفسه على القبائل، على قبائل العرب في كل موسم، ويكلم كل شريف لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤوه ويمنعوه، ويقول لا أكره منكم أحدا على شيء، من رضي الذي أدعوه إليه قبله، ومن كرهه لم أكره، يعني على قبول ما أدعوه إليه، إنما أريد أن تحوزوني مما يراد بي من القتل، فتحوزوني حتى أبلغ رسالات ربي، ويقضي الله لي ولمن صحبني بما شاء، فلم يقبله أحد منهم، ولا أتى على أحد من تلك القبائل، إلا قالوا قوم الرجل أعلم به، أفترى رجل يصلحنا وقد أفسد قومه، وذلك لما ادخر الله عز وجل للأنصار من البركة، ومات أبو طالب وازداد من البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة، فعمد إلى ثقيف يرجو أن يؤوه وينصروه، فوجد 3 نفر منهم وهم سادة ثقيف وهم أخوة، وذكر الحديث الذي ذكرت. هذا طريق آخر من طريق عروة بن الزبير يصلح أن يكون يعني شاهدا لهذا الطريق الأول الذي ذكرت. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، عاد ودماؤه تنزف، ولو تدبرت كلمات الدعاء لوقفت على حالة النبي صلى الله عليه وسلم تماما. حتى سئل النبي يوما من عائشة، والحديث في الصحيحين، قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فذكر النبي يوم الطائف. يا الله، عاوزك تعيش مع كل لفظة. شايفين اللي حصل مع النبي في أحد؟ سنقف معه بالتفصيل، لكن أحد يوم عصيب، انتشر في الميدان أن النبي قتل، انتشر خبر قتله في الميدان. بل لقد ألقى بعض الصحابة السلاح بالفعل وانتظروا الموت لأن رسول الله قتل، كما في رواية الصحيحين من حديث أنس بن النضر، ومر عليهم أنس وقال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله، قتل، قتل رسول الله. قال: فماذا نصنع بالحياة بعده؟ قال: فقوموا موتوا على ما مات عليه رسول الله. إلى هذا الحد. نعم، بل نزل قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شج وجهه، شوف تعرف للموت الحقيقي، شج وجهه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، رباعية السنة اللي جنب الناد دي، اللي بين المقطع والناد، كسرت رباعيته، السنة كسرت، ودخلت حلقة المبصر في وجنتيه من الضربة اللي على رأس رسول الله، ضربة السيف، دخل المبصر في حلقات المبصر، دخلت في وجهه، مشهد خطير خطير، من قوة الضربة على المبصر على رأسه، للخوذة بلغة العصر، الخوذة دخلت حلقات الخوذة في وجنتيه في خد رسول الله. انت عايش المشهد ده، ومع ذلك لما السيدة عائشة سألته أصعب يوم ما ذكرش أحد، بتقول له: هل فيه يوم كان أشد من أحد؟ قال: لا لا، فيه فيه يوم. إيه؟ قال: يوم الطائف. يا الله، يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت. يا الله، والله العظيم لو فكرت اللذاذ في كل كلمة بقولها من كلام النبي، لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني بلغة، يا ده أنا شفت كتير، ده من أول ما طلع على جبل الصفا وقال إني رسول الله إليك، من أول اللحظة دي ما تركوهوش، لم يتركوه، لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، راح يعرض نفسه ويعرض دينه ويعرض دعوته، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، وكان من أشراف الطائف، فلم يجبني إلى ما دعوت، فلم يجبني إلى ما أردت. شو بيقول إيه؟ قل: فعدت وأنا مهموم، فعدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. أنا عاوزك تعيش الموقف، سيبك من الكلام النظر انك بتسمعه مني، عيش، عيش كل لحظة، شايف الهم سيطر وملأ قلب رسول الله حتى لم يستفق بأي شيء حوله. المسافة دي قد ايه؟ الهم ده مش قد ايه؟ 10 خطوات؟ 20 خطوة؟ كيلو؟ 2 كيلو؟ 3 كيلو؟ 4 كيلو؟ 5 كيلو؟ قرن الثعالب مكان قرية بتبعد عن الطائف أكثر من 5 كيلو. النبي مشى من الطائف لقرن الثعالب مهموم مش شايف، يسيطر عليه الألم، يملأ فؤاده الحزن، يهدهد الألم كبده، فلم يستفق إلا بقرن الثعالب. يقول: وإذا بسحابة قد أضلتني. بس ده اللي لفت نظره. شوف انت ما كنت ماشي جو حر حر، واللي راح منكم مكة عشان يمشي من مكة للمدينة ويمر على الطائف عارف طبيعة الجو، عارف طبيعة الصحراء، حر حر. وبعدين فجأة كده في وسط هذا الحر تلاقي واحد مثلا جايب شمسية مظلل عليك، على طول تبص ظل يجيلك في هذه الحرارة المهلكة المحرقة يلفت نظرك. يقول: فإذا بسحابة قد أظلتني. نبي كده ربنا بعته السحابة كده تظلله. نظر بقى، نظر في السحابة، فرأى جبريل. نصر غيب بقى. فرأى جبريل عليه السلام فرفعت رأسي فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: يا محمد. الله، شو بقى لما الجو الوقت ده بقى النبي يسمع النداء جاي له من السماء: يا محمد يا محمد. فيرفع النبي رأسه إلى السماء، ووالله ما رفع النبي رأسه إلا إلى السماء. أأمنتم من في السماء؟ فربنا في السماء، ربنا في السماء مستوى على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله. لا نقول ربنا في كل مكان، حاشا وكلا، لنقع في عقيدة أهل الحلول والاتحاد، وإنما ربنا في السماء. أأمنتم من في السماء؟ سأل النبي الجارية: أين الله؟ أين الله؟ قالت: في السماء. فنحن نؤمن بأنه جل جلاله في السماء مستوى على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله. فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. سئل إسحاق بن رهاوي: يا إسحاق، كيف تؤمنون برب مستوى على عرشه ثم يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ليدع عرشه؟ فقال إسحاق: اعلم يا هذا بأننا نؤمن بإله في السماء مستوى على عرشه ويتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. تفهمت أن الجسم بينزل من أعلى الفوق؟ هذا ضلال مبين. الله جل جلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فرفع النبي رأسه إلى الله جل جلاله، ووالله ما رفعها إلا إليه. نظر السماء السحابة فوجد جبريل، وجبريل ينادي: يا محمد. شو بقى الكلام؟ يقول جبريل: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك. الله، وما ردوا عليك. كل كلمة قالت لك مسموعة ومعروفة. تبارك من وسع سمعه الأصوات. تقول عائشة: تبارك من وسع سمعه الأصوات. جاءته المرأة المجادلة تشكو زوجها، جاءت لرسول الله تشكو زوجها، تقول عائشة: وأنا في جانب من جوانب الحجرة لا أسمع كلامها. وقد سمعه الله من فوق 7 سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الآيات: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. خلي بالك الحديث ده في صحيحيه. وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال الحبيب: فناداني ملك الجبال فسلم علي صلى الله عليه وسلم فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك فيما شئت، أنا مأمور، مرني بما شئت، ذلك فيما شئت. ثم فصل ملك الجبال بعد هذا الإجمال، فقال ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبان جبل قبيس وجبل الأحمر، يقال الأول أبو قبيس ويقال الثاني الأحمر. عاوزك تتصور بقى الرسول عليه الصلاة والسلام مطرود، عيش مطرود، دماؤه بتنزف، سبوه، طردوه، شتموه، سلطوا عليه السفهاء والصبيان والعبيد. اللحظة دي بقى يا اخوانا لحظة استضعاف، ولما الواحد يبقى في لحظة استضعاف ويقول قوة تنصره، يا والله ما يفرط فيها أبدا. خلي بالك من كلمتين اللي هولهم دول، ما تنساهمش: رؤية الدم تثير الدم، رؤية الدم تثير الدم. يعني اما ترى دمك انت ساع، دمك يفور، عاوز تنتقم، ممكن كلمة شوية صعبة عليك تستحمل، لكن اول ما تؤذى ودمك يسير تبقى عاوز تنتقم باي صورة من الصور. وها هو رسول الله يرسل الله اليه ملك الجبال يقول له: امرني، لو امرتني ان اطبق عليهم هذين الجبلين لاطبقت عليهم الجبلين. فيرد ينبوع الرحمة ونهر الحنان وينبوع العطاء، يقول لملك الجبال وهو في هذه الظروف النفسية الرهيبة، يقول: لا يا ملك الجبال، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إيه يا أخوانا، أنا عارف أنك سمعت الحديث ده مني ومن غيري مرارا وتكرارا، لكن أنا ما يعنينيش أن أنا أحكي لك قصة، أنا ما بحكيش قصة في السيرة، لإحنا عاوزين نتربى، عاوزين نتعلم، وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا نبينا، فلنتعلم من هذا الرد البليغ كما هائلا من الدروس والمعاني التي لا حصر لها ولا عدد. لا يا ملك الجبال، يقول عليه الصلاة والسلام: بل أرجو، بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذه كلمات لا يقولها إلا المصطفى، هذا أبلغ تعبير، هذا رد لا يرد به إلا المصطفى. والله لو كان النبي ممن ينتقمون لأنفسهم وذواتهم، من المرض ده، هو ده المرض العضال، أنا تضخم الذات تنفخ في نفسك حتى تضخم نفسك عندك في نظرك، أو ينفخ فيك غيرك فتتضخم ذاتك أيضا في نظرك، أنا وانت ولا شيء وأنا ولا شيء، أنا وانت ولا شيء ولا أي شيء نكرات في هذا الكون الفسيح. أنا أنا مين أنا ومين أنت؟ أنت مين وأنا مين؟ هذا هو سبب البلاء. كيف لا أنتقم لذاتي؟ كيف لا أثأر لنفسي؟ والله العظيم لو كان الحبيب ممن ينتقمون لأنفسهم وذواتهم الشخصية لأمر النبي ملك الجبال فلحطم ملك الجبال رؤوس أهل الطائف الصلدة وجماجمهم العنيدة ولسالت بحور وأودية من الدماء لا من الماء لا ليراها أهل الطائف في كل شبر في الطائف بل ليراها أهل مكة بمكة. لكنه ما انتقم لنفسه قط. يا رب علمنا الدرس ده. من انتقم لنفسه قط ومن انتقم لذاته قط وما غضب لأمر يخصه قط كان لا يغضب إلا لله. كان لا يغضب إلا لله. لم يغضب لذاته أبدا ولم يغضب لشخصه أبدا. فكرنا الأسبوع الماضي حين ذكرت لكم حديث البراء في صحيح البخاري حينما قال أبو سفيان أفي القوم محمد؟ قال لا تجيبوه ما تردوش عليه. مش مشكلة قضية متعلقة بشخص النبي؟ لا لا قضية أشخاص لا ما تعنيناش. ما تردوش على أبي سفيان. أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ما تردوش. أشخص النبي طب ما دونه؟ ما فيش مشكلة أبدا. أفي القوم ابن الخطاب؟ ما تردوش. إنما أول ما قال أعل هبل لا الرد بقى. النبي نفسه قال أجيبوه ألا تجيبونه؟ قال ومن أقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل لنا العزة ولا عزة لكم. قال ألا تجيبونه؟ قالوا فمن أقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ما يزعلش لذاته ما يزعلش لشخصه. يعني كل واحد فينا لو واحد من طلابنا النهارده قال لي يا محمد أزعل زي ندعي له باسم كده ولسه محت الشيخ ليه وينفخ فيا واحد يبقى زعلان من جواه زعلان. لو أي حاجة تمس شخصك الكريمة فاغضب تحزن. لكن لو مس الدين أمام عينيك دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر وما لله لقيصر. وبعدين يستدل بالدليل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. مفتي مفتي لا يعرف مناط الدليل ويستدل. انت عرفت المعنى دي معناها الآية دي معناها ايه وعرفت النبي فسرها ازاي وعرفت الصديق فهمها ازاي؟ الصديق قال خشي يوما من هذا الفهم الملتوي وقال أيها الناس لقد قرأ النبي يوما هذه الآية على المنبر ثم قال وبين الفهم الدقيق إذا رأيتم المنكر ولم تغيروه بالطرق الثلاثة اللي ما يقدرش بالإيد بالضابط الشرعية اللي وضحناه يبقى باللسان ما يقدرش يبقى بالقلب ولم تنكروه أو تغيروه يوشك الله أن يعمكم بعقاب من عنده. وقال شيخ الإسلام لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أي لا يضركم ضلال الضالين إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. مش تهز كتافك وتمضي وكأن الأمر لا يعنيك وعمل زي قال ما قال الله ويل للأولي سكروا وإنما قال ويل للمصلين. لك ما تصليش ليه عم أصل ربنا ما قال شيء إلا للجماعة اللي فويل للمصلين اوعى تصلي. والجماعة اللي بيشربوا خمر ربنا ما قالش فويل للأولي سكروا. انت فهمت الدليل ولا لم يقل الله ويل للأولي سكروا وإنما قال ويل للمصلين فما تصليش. ما بتصليش لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دليل. فما انتقم النبي لذاته أو لنفسه قط أبدا. وما ذهب ليوقع العذاب بأهل الطائف قط. والله ما ذهب إلا ليجعل حياتهم سعادة طيبة كريمة في الدنيا والآخرة. ذهب كما قلت في أول اللقاء وهو يحمل في قلبه أملا يزداد كل صباح. مكث في الطائف 10 أيام، ما عرف الملل ولا الكلل ولا التعب، وإنما كان يدعو كل من يقابله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، وعاد وهو على يقين مطلق أن هذه الأصلاب تحمل ربيعا يتنفس، وأن هذا الرحم المظلم يحمل فجرا صادقا سيولد عن قريب. لذا قال: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وعاد الحديث، فرزقه الله جل وعلا نصرا غيبيا معنويا آخر قبل أن يصل إلى مكة ليدخل في جوار المطعم بن عدي. هذا ما نتعرف عليه إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.